حكم لبس البنطلون في البنت للبنت في الشارع، بناطيل البنات في الشارع حرام، تجسد العورات. أما في البيوت مع النساء اختلفت المسألة.